انا اقول هنا للقاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. يا 300 رطل تحية و6000 انطار سلامات على حبايبي وبلدية شبان ورجالة وستات. مبروك عليكم شهر الصوم في الفرح والعز الشامل، ياللي افتكرتوه ناقص يوم حسب عوايده طلع كامل. ما هو اصل عم الشيخ رمضان لقى في نقصانه اهانه، قام استلف يوم من شعبان وراح واخدنا على غمانه. الله الله الله يا ابو السلاطين، ايه الاسجال دي؟ ده انت لو قلت اسجال على طول هيحكموا عليك بالاسجال الشاقه. ده انا افتكرتك ان انت منسجن مني. مرة السلطان راح يشتري فول قبل المدفع، فالراجل بتاع الفول كان الصيام واخده، افتكر سلطان القدرة راح حاطط فيه المغرفة. حسينك منه مدرس في البيت طلبوا منه حاجة رمضان وكتبوها له في ورقة، قال لهم دي مش مقررة علينا السنة دي. ما هو عشان اجيب لهم حاجة رمضان لازم ابيع الحصة اللي حلتي. حصتك بالدنيا. واحد جه في البيت عند حسين قبل المغرب بربع ساعة، ضرب الجرس، ابنه خرج، افتكر انه جاي يفطر عندهم، قال له ابوك هنا؟ قال له لا مسافر. قال له انا كنت عاوزه في مصلحة ليه؟ قال له ما هو سافر وجاي النهاردة. قام قال له طب قول له هات الفلوس اللي عليك، قال له ما هو سافر وجاي النهاردة وسافر تاني. سلطان راح لبتاع الفول وقال له اديني بجنيه فول، فالراجل قال له بجنيه فول مرة واحدة؟ فسلطان قال له ايوه عشان الحكيم كتب لي على قدرة بنسلين. ما هو بتاع الفول جاب لي جنب القدرة برميل طرش ميسين. ولا المسحراتية يا سلطان اللي تعبتنا السنة دي، واحد مسحراتي حسه وحش قوي، يخبط على البوابة وعباد الله وحد الله اصحى يا سي محمد، سحورك يا محمد افندي. قام بص له واحد من الشباك وقال له انت يا راجل بتخبط غلط، فالمسحرات بص له قال له لا انت اللي باصص غلط. ده عمل زي المسحرات اللي بيسحر جماعه في طوات وشضاليه، قوم يا معلم دق دق يا ريس لماضه يا واد يا مليم، قال له جرى ايه؟ قال له قوم اتخانقوا. اه دول لازم يتسحروا كباب وطرب. الاخرين بعد الخناقه اتسحروا في اسم الضرب الاحمر على سمين. واحد نشال ضرب عليه المدفع وهو راكب الترماي، راح مغير ريقه على محفظه اللي جنبه. تلاقيه كان عامل نفسه صايم وبيفطر سرقه. دول لما ظبطوه قال لهم اللهم اني سارق. دول فتشوا الحرامي لقوا معاه كارت مكتوب عليه محمد بيك بوكت. النشال ده كان عامل سلطان زمانه، ده كان فار من وجه العدالة. فار من الفيران دخل بيت سلطان في رمضان، قعد يجي 5 أيام مش لاقي ياكل سرق، فزمايله الفيران جم شالوه، هم شايلينه وخارجين سلطان شافهم فقال لهم الله ما لزملكم بسرق كده ليه؟ فقالوا له ما هو كله من خيرك. على كل حال يا ابو الفيران رمضان كريم. الله أكرم يا أبو السلاطين. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.